معانا ازاي نتعامل مع اولادنا اللي نربيهم طبعا وما حدش فينا كامل هنحاول ناخد بايديهم شوفوا معانا ازاي نتعامل مع اولادنا اللي نربيهم. اهلا بكم اعزائي المشاهدين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نتحدث معكم في ساعة التربية التي آمل من رب العالمين أن تكون في ميزان الحسنات، أن تكون مذكرة موضحة، توضح قدر من المعلومات اللي نقدر بيها نتعامل مع أولادنا بشكل أفضل وبشكل جيد. في الحلقات الماضية كنا بنتكلم على أسس في التربية، أسس في التربية، أسس في التربية، منها التقدير ومنها الاحترام ومنها معاني كثيرة موجودة. ولعل آخر حلقة كنا بنتكلم على الأنانية وكيفية الأسباب والمعطيات والعلاج وغيرها. والنهاردة كنت محدد عنوان آخر، ولكن جاء في ذهني موضوع أردده كل عام وده وقته. والموضوع ده أنا شايف إن هو لازم كل واحد فينا يفكر فيه قوي، والأسرة كأب وأم يفكروا فيه بعناية شديدة. بالعكس أنا أجد أن الوقت بتاعنا اللي بيمر سنة ورا سنة، وقت ورا وقت، بيشكل تركيبة أولادنا بشكل إحنا مش راضين عنها، ولكن إحنا اللي بإيدينا بنشكلهم بالشكل ده وبالمنظومة دي، ناخدش بالنا أن إحنا شكلناهم بده. عشان ما توهكمش كتير أنا هتكلم على الأجازة، ولعل الحلقة دي اتكررت دلوقتي. أنا على القناة منذ 6 سنوات أتحدث على مدى 4 سنوات الماضية في هذا الأمر، ومش شايف إن أنا الحديث يبقى ممل، وإنما هي دعوة إن كل واحد يفكر كده. أنتوا عارفين مدة الأجازات في أعمار أولادنا قد إيه؟ من أول كيجي لحد ما يتخرجوا من الجامعة أو المعاهد العليا أو الدراسات العليا وغيرها. احنا كل سنة عندنا من 3 أشهر لأربعة أشهر أجازات، فلو حسبتها كده بناحية حسابية فتتكتشف ان الأجازة الصيفية بتاخد من عمر أولادنا من 4 إلى 5 سنوات كاملة. وبالتالي 4 إلى 5 سنوات دي مسألة اعتقد بانها كبيرة، ومسألة محتاجة منا ان احنا ازاي نوظف 4 سنين من اعمار أولادنا او 5 سنوات، ازاي نخليها مفيدة بالنسبة لأولادنا. ومش ممكن هتبقى الأجازة الصيفية عند كتير من أولادنا أن يؤنتخوا، وأسف للغة، ولكن إنهم يريحوا أو إنهم يبقوا نهارهم ليلهم وليلهم نهارهم، أو قاعدين على الكمبيوتر طول الوقت أو طول الليل أو قدام التلفزيون ويتفرجوا على الفيلم ده للفيلم ده والمسلسل ده للمسلسل ده ومن الجيم ده للجيم ده، وكل لما تكلمهم انتوا بتعملوا ده ليه؟ احنا في اجازة ومن حقي ان استمتع، انا تعبان بقالي 8 أشهر من نظام مذاكرة ايا ما كان. والله هو كلامهم ده عندهم فيه حق، واعتقد بان من حق اولادنا انهم يلعبوا، ومن حق اولادنا انهم يفرفشوا، ومن حق اولادهم انهم يقضوا وقت من غير قواعد ولا قوانين في بعض اوقات. ولكن احنا كاباء وامهات دايما بنقول ان الاولاد ما بيقدروش الوقت، ان الاولاد قيمه الوقت عندهم مش مهمه، واهدار الوقت عندهم كبير، وان احنا لازم نعمل حاجه مفيده. طيب امتى هنعمل ده؟ طيب تعالوا قولوا لي في ال8 أشهر بتوع الدراسه، لعلنا بنبقى تركيزنا الكامل اللي موجود على ان احنا نذاكر عشان ننجح، عشان نجيب درجات، عشان دي الشطارة، عشان كذا عشان كذا عشان كذا، عشان احنا اعتباراتنا ان الشاب الناجح هو الشاب الناجح دراسيا، ولكن الشاب الناجح هو ناجح في اطوار اخرى كثيرة من ضمنها الدراسة. طيب اما يبقى عندنا 8 أشهر مسخرينهم تسخير كامل، ما بناخدش نفسنا كاباء وامهات وكاولاد في الدراسة، ومطلعين عينيهم لحد ما بيزهقوا على إعدادي ويطلعوا عينينا بعد كده في ثانوي وبعد كده في جامعة ويقولوا لنا ورونا بقى شطارتكم، احنا زهقنا من المذاكرة واللي بيذاكروها هاخد ايه من المذاكرة وغيرها. وما تبقى الحياة كده عبارة عن 8 أشهر نذاكر ونقرف الأولاد ويقرفونا، وأربع أشهر الأولاد بيعملوا اللي هم عاوزينه ببلطجة شديدة إحنا بنساعدهم فيها، لأن أي أم بتسمعني هتقول بجد إحنا أما بنوصل بعد الامتحانات بنقول الحمد لله سنة وعدت، عاوزين نرتاح بقى من دوشة المذاكرة ودوشة الأولاد. طيب ينفع النظام ده؟ ينفع الكلام ده؟ ينفع الأسلوب ده؟ ده كلام ما ينفعش في ناس عاوزين يبنوا أولاد. لو الناس فاكرة ان التربية هي عبارة ان الولد يبقى توتي فروتي قاعد على المكتب بيذاكر ويبقى مؤدب وحنتوف وجميل ولذيذ، وان هو يلعب من غير صوت، وان هو ما يعملش مشاكل، وان الدنيا كده تمشي سهلة ولذيذة وبسلام، فده كلام مش سليم. القصد في التربية ان انا زي ما بعدل سلوك بنمي سلوكيات، بنمي مهارات، بكتشف قدرات وامكانيات. مش كل اللي بيذاكروا مبدعين في الدراسة، ومش كل الناس هيبقوا مبدعين فقط في التعليم الأكاديمي، في ناس في الشغل، في ناس في العمل، في ناس في مهارات الحياة، في ناس في الرياضة، في ناس في الثقافة، في ناس في الفنون، في ناس في حاجات كتيرة جدا. لكن هحصر القضية واهتمام كتير من البشر عشان المذاكرة ودي الأهم، هو ده اللي بيضيع لنا كتير من الأوقات. سلمنا إن إحنا الثمان أشهر دول يعملوا فيهم المذاكرة وطلعوا عنين الولاد، طب الأربع أشهر؟ ربنا في الكتاب بيقول في القرآن الكريم فإذا فرغت فانصب، يعني لو فضيت والمجهود اللي بتقوم بيه في الحياة والمهمة الأساسية اللي أنت بتقوم بيها من شغلك ومن حياتك ومن عملك خلصت، فانصب، ابتدي اجتهد في الشيء اللي انت مقصر فيه. طب احنا مقصرين ايه وولادنا مقصرين في حقهم في ايه؟ رياضة احتمال، ثقافة احتمال، نشاطات احتمال، تعليم بعض المهارات الاجتماعية احتمال، تعليم بعض المهارات في التواصل احتمال، الثقة بالنفس، تحمل مسؤوليات، مشاركة داخل المنزل، حاجات كتير قوي. طب الحاجات دي نقدر نعلمها لأولادنا إمتى؟ في ناس من المهارة بمكان أثناء فترة الدراسة بتعملها، لكن في ناس بتعتقد بأن وقت الدراسة للدراسة عشان الأولاد ما تشتتوش، فبنقفل حتى التلفزيون والكمبيوتر، ويبقى المسألة عبارة عن معسكر إعداد دائم طول السنة، لأن دي طبيعة المذاكرة. وإن كنت بأرى أن الكلام ده ما يمشيش كتير، لأن الحياة قد اختلفت والنظم تغيرت والاهتمامات اختلفت كتير، بقى في كمبيوتر وفي انترنت وفي جيمز وفي تلفزيون وفي مهارات وفي تنافس للمعرفة كبير وفي حاجات كتير قوي، فمش ممكن هيبقى شكل الطربوش والبدلة لسه قائم للأولاد بتوعنا، لازم يبقى فيه تطور. طب الكلام ده كله على بعضه نلخصه حبتين عشان احنا واضح ان احنا اتكلمنا رغينا كتير، لكن الأهم عندي طيب امتى اولادنا هيتعلموا حاجات كتيره قوي محتاجين يتعلموها لو ما تعلموهاش في الاجازه؟ وهل من المعقول ان انا في 4 أشهر اكسر كل النظم باسم الاجازه، باسم الفسحه، باسم الراحه، باسم ان انا قمت بمجهود كبير جدا اعمل اللي انا عاوزه باي قانون البني ادم في فترة يبقى عنده قواعد وقوانين من الاستيقاظ ومن النوم ومن الصحيان ومن المهارات ومن الشغل ومن غيرها، وفترة تانية بيعمل اللي هو عاوزه زي ما هو عاوزه؟ عشان كده جات الحلقة دي بنبه ان 4 سنين إلى 5 سنوات من اعمار الاطفال كبيرة قوي، نقدر نعمل فيها حاجة مهمة جدا وننمي حاجات كتيرة جدا. طيب تعالوا نقول الوسائل اللي نقدر بيها نستفيد من الأجازة وأولادنا يستفيدوا من الأجازة، وخصوصا أن معظم ابتدائي والسنوات النقل في إعدادي وأولى ثانوي بدأت تستعد لاستقبال الأجازة، وبدأت أولياء الأمور يريحوا المسألة، مش محتاجة تريح، محتاجة تدوير. هنظم لابني اليوم إزاي؟ وهقعد معاه وأقعد مع الأسرة ككل أنظم فكرة الأجازة إزاي؟ هنعمل إيه في الأجازة السنة دي؟ هل هننظمها بنقطة إن إحنا بنتكلم على الصيف والتصيف؟ ولا فكرة ان احنا هتخرج مدة قد ايه في اليوم لاصحابك تلعب وهترجع امتى وهي دي الاجازة. لا، المسألة اعمق من كده. احنا ما بنصلش الرحم في فترة الاجازة، في فترة الامتحانات او في فترة الدراسة، وكمان ما بنحاولش ان احنا نحفظ قرآن في الفترة دي، اصل القرآن ممكن يستوعب كذا، اصل هو مش من المنهج الاساسي الا في الازهري. طيب والرياضة معلش، اصل التدريبات وغيرها من الامور ما بنقدرش نستفيد من الوقت فيها. طيب والمساعدة في المنزل، لا الاولاد كفاية عليهم انهم يذاكروا، هو ده اقصى ما عندهم. طب امتى هنعمل ده كله؟ وبالتالي فكرت ان احنا نقول الوسائل اللي ممكن نستفيد بيها من الاجازة سردا للناس، ونبتدي نقيم المسألة مع بعض ونشوف نقدر نعمل ايه ونعملش ايه. من وسائل الاستفادة في الاجازة للأولاد نمرة واحد اللعب، إنهم يلعبوا، حقهم إنهم يلعبوا، حقهم إنهم ينزلوا مع أصحابهم يلعبوا فعلا، حقهم إنهم يبقى لهم وقت يحددوا فيه إنهم هيلعبوا بطريقتهم بأسلوبهم، يعملوا فيها من غير أي قانون إحنا بنحطه، ويطلعوا طاقة الكبت اللي موجودة عندهم في الثمان أشهر. بس مدة قد إيه من اليوم؟ ما ينفعش 120 يوم عندهم كبت بيخرجوه، مش ممكن طول الليل بيخرجوا كبت، مش ممكن طول النهار نايمين على نفسهم، مش ممكن طول النهار ماما بتعمل في البيت والهانم الصغنونة والأستاذ الكبير نايم، ويصحوا الصبح ماما حضرت الأكل، سويتي معرفش إيه، عملت إيه، نظمت إيه، ويوم ما تقولي لهم ساووا الأوضة بتاعتكم، أوه يا ماما احنا في أجازة. ينفع كده؟ ما ينفعش. حتى لو عندنا حد بيشتغل، حتى لو حد فيه بيساعدك، ما ينفعش، عشان المنظومة العامة كده ما تمشيش. طيب يبقى اللعب أول حاجة. تاني حاجة التلفزيون، التلفاز، الجهاز ده لازم يقنن مدة المشاهدة وتصبح جائزة للأطفال نتيجة لعمل مجهود ما قاموا بيه. مش ممكن من الصبح من 5 الفجر ولا 6 الفجر لو صحيوا، او طول الليل التلفزيون شغال وسيادتك وسيادتك نايمين مش عارفين التلفزيون فيه ايه. مش ممكن يكون عدد ساعات المشاهدة 6 ل 8 9 10 ساعات، التلفزيون شغال من القناة دي للقناة دي للقناة دي. لازم تقنين الوقت، والتلفزيون جائزة لمساعدة في البيت، لما جايب حاجة البيت، لأنه رتب أدواته، لأنه هو ساعد في حاجة، لأنه هو خلص حاجة، لأنه تعلم حاجة. لكن من الصبح أول ما يصحى قاعد الولد بالريموت طول الوقت من أيام ما كان عنده 2 3 سنين، وإيه ده الوقت الولد اللي قاعد يلعب طول الوقت ده؟ ما ينفعش، ده مش نظام. لازم نرتب الدنيا شوية. بصوا الحلقة دي اتقالت في شهر 5 اللي فات، وفي شهر 5 اللي قبله، لكن إذا كنا بنقول إن في تغيير حدث في بعض المجتمعات الإسلامية اللي موجودة حاليا دلوقتي، يبقى المسألة محتاجة منا إن احنا يبقى في تغيير كمان وثورة جديدة، حتى لو صغنونة، داخل المنزل سلمية لعملية تعديل وقت أولادنا، بدل ما نقول بعد شوية مش عارفين قيمة الوقت، ما عندهمش هدف واضح للتحقيق. لازم احنا كاباء وامهات نحدد الاجازه دي الاولاد هيستفيدوا من ايه، هيتعلموا ايه، هيحفظوا ايه، الجوائز بتاعتهم هتبقى عامله ازاي، الشهر كله او الاجازه كلها هتبقى ماشيه ازاي. يبقى التلفزيون نحدد المشاهده اللي موجوده. المشروع العمري دائما بيقولوا الرياضه، الرياضه امتى اولادنا هيلعبوا رياضه نظاميه، لعبه الكاراتيه او الجودو او التايكوندو، لعبه السباحه، الخيل وركوبه، بلاش الخيل وركوبه دي لصفوة من الناس يقدروا يجيبوا خيل ويعملوا ومعرفش ايه وتدريبات وغيرها، الالعاب الجماعية المختلفة، امتى اولادنا هيشتركوا في العاب، هذه الالعاب تنمي اجسادهم وتنمي عقولهم. اللي ما يعرفش اقوله ان كتير من الالعاب الرياضية بتنمي التآذر الحركي والبصري عند الاولاد، وتنمي الانتباه عند الاطفال، وتزيد الدافعية عندهم، وتحدد أهداف، وتزيد التنافس الشديد، وبتشيل المخاوف، وبتزود العلاقات، وبتحسن الصورة الاجتماعية، وبتزيد التعاون مع المجموعة. إذا كانت الرياضة بتعمل ده كله، فكتير من الأولاد ممكن يكون عندهم بعض المشاكل دي. تعرفين في كتير من الأحيان الثقة بالنفس بتتولد أما أولادنا يعملوا رياضة من الرياضات أو يحققوا حزام من الأحزمة أو بطولة من البطولات أو مستوى من المستويات. طب بدل ما أقول له كن شجاعا، كن مقداما، كن واثقا في نفسك، كن وكن وكن وكن وكن، الكلام اللي هو مفروم ده اللي مش بيجيب نتائج. طب ما اللعب رياضة وبشيء غير مباشر وبحصوله على مسابقة وبإن هو يتعلم شيء جديد بينمو عنده الثقة بالنفس. يبقى إحنا دي التربية، التربية أن أكون من الذكاء بمكان أعرف إزاي أوصل المعلومة لأولادنا وأفهم وأنا بلعب رياضة مش بلعب عشان تشليت وتخبيط وتضيع وقت، أنا بلعب رياضة عشان ابني ده ينقص كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وعشان يكون كمان متين الجسد، متين البنية، شاب كده يعتد بيه، حاجة كده يعني نوارة زي ما بيقولوا. وبالتالي مطلوب جدا الرياضة يلقى لها وقت، وأقصد بالرياضة الرياضة النظامية اللي فيها مدرب اللي فيها تدريب، ومحدش يقول أصل إحنا ما نقدرش، أصل ما فيش إمكانيات، المنطقة ما فيهاش مركز شباب ولا ساحة شعبية ولا كذا. أجروا يا ستي العمارة أو مجموعة من العمارات أو الجيران، أي مدرب من المدربين يتمنى من الألعاب الفردية زي الكاراتيه أو الجودو أو غيره، ويجي لك هذا الشخص، هذا الشخص يجي يدرب أولادنا في نفس المكان بصورة أو بأخرى. يعني لو فكرنا برا الصندوق شوية، برا المشكلة حبتين، هنحلها، هنقدر نحلها. إذا كان مجموعة الأزواج أو الآباء مشغولين طول الوقت ولن يتسنى ليهم إنهم يبقوا موجودين عند وجود المدرب عشان ينزلوا الأولاد، يتبرع كل أب من الآباء القريبين من بعض، الإخوة القريبين، الجيران المحيطين، إن كل واحد ياخد نبطشية يوم، ويوم ما تأجز يوم في الشهر مش زي ما تأجز كل يوم، بس يكون عندنا فكر متفتح، ناس حابة تعمل حاجة، ناس ما تقعدش قدام المشكلة وتقول أصل أنا ما عنديش إمكانيات، أصل أنا مشغول طول الوقت، أصل ما فيش حد يودي الأولاد، أصل ما فيش حد بيجيب الأولاد، أصل ما نقفعش، أصل ما نقولش. كلام بيبقى كتير بهذه الصورة. القراءة، إمتى أولادنا هيقروا حاجة ونجتمع بآخر الأسبوع عشان ابننا ياخد الجايزة بتاعته من التقدير العام داخل الأسرة ولأنه قرأ حاجة. أقول لكم حاجة، أقول حاجة، بصوا، اوعوا تفتكروا إن برنامج زي اللي بعمله دلوقتي ده بينمي عقل، ده إرشاد بس. اوعوا تفتكروا إن برامج الدنيا لو سمعناها من أي حد كبر أو صغر، عالم أو غير عالم، هيوسع المدارك. اوعوا تفتكروا إن الكاسيت أو السي دي أو التراكات بتاعت المحاضرات كلها هتوسع العقول وتنمي. القراءة هي الشيء الوحيد الذي تستطيع معه أو بيه إنك تنمي عقول، تقرأ فكر، تتعرف على عمق كده، تقرأ الكتاب وانت ماسكه وانت بتستمتع بالقراءة من الجلدة للجلدة، وتحس بعديها بتنظيم الأفكار، حاجة أضيفت لك جديد. إمتى أولادنا بقى هيتعلموا القراية؟ وإمتى الوقت اللي نقدر فيه نقرأ؟ في أمهات وأباء نجحوا في إن الأولاد قبل النوم بيقروا جزء من كتاب مع الأفكار طبعا عشان ما حدش يقول لي حاجة، أو يقرأ كتاب وفي الآخر آيتين من آيات ربنا سبحانه وتعالى مع أفكار الإيه؟ النوم وينام. في ناس نجحت ان ولادها ياخدوها للمكتبة عشان ينقوا الكتاب، والحصيلة والجايزة بتاعت الاولاد في بعض البيوت كتب. بس لان احنا بدأنا نريح وعاوزين الحاجة تكوي فنفتح التلفزيون. انتوا عارفين في بعض اوقات اما اقول مثلا محتاجين نعمل معسكرات، طب قول لنا فين المعسكرات الموجودة، معرفش فين، ما تتعبوا انتوا. أما نقول محتاجين دورات لتنمية المهارات الاجتماعية من تواصل، من تعاون، من غيرها، قول لنا فين طب وانتم ما تتعبوا، دوروا حواليكم، افتحوا النت وشوفوا، شوف الأماكن اللي فيها تدريب، ولو ما فيش ابتدوا انتوا اعملوا نواة لمركز صغير يقدر بيه انه ينمي أولادنا وقدرات أولادنا وإمكانيات أولادنا. عارفين لما بقول ان الأولاد في الصيف يلعبوا ويروحوا يتعلموا من الكشافة حاجات كتيرة جدا، منها الاعتماد على الذات، منها الدافعية، منها حل المشاكل، منها مهارات كثيرة لحل مشاكل كثيرة. الناس كلها تقول لهم فين الكشاف، فين الجوال؟ وإذا كان هناك كشافة، كشافة برية وبحرية وجوية وموجودة ولها مراكزها ولها ناسها، دوروا على الناس دي. الناس دي بجد تستطيع إنها تتمنى فعلا، زي ما بيقول المخرج معايا في ودني بيقول لي تتمنى إنها تساعد الأولاد وتحس إن العلوم اللي عندها والمعارف اللي عندها تتنقل لأولادنا. بس نتحرك، مش نفضل محلك سر، مش تخلص الأجازة دي ون ون ون ونبص كده. لا، ما ينفعش. احنا محتاجين نربي أولادنا، مش هينفع أنا وإنت وبس، لازم يبقى هيبقى بتاع الكشافة، بتاع الجوالة، اللي في المسجد، المدرب، الأستاذ، الموجه، المحفظة وغيرها من الناس اللي موجودين. لازم ناخد بالنا إن المعاني دي هي معاني مهمة، ناخد بالنا عشان نبتدي نتحرك كده ونفكر لأولادنا في حلول أساسية موجودة. لكن الحل السحري بتاع كل الناس، هنصيف السنة دي في الحتة الفلانية، هنروح بقى نصيف، نروح بقى راس البر ولا نروح راس سدر ولا مارينا ولا الساحل الشمالي ولا اسكندرية ولا نروح هو ده اكتفاء. ونبقى الأولاد على فكرة بيبقوا صعدة جدا بجد بجد، بجد بجد. بس مش دي الأجازة، ما تحكوش على الأولاد، مش دي الأجازة ومش دي المعاني اللي المفروض وقت الفراغ بيديها لنا. فإذا فرغت فانصب، تفتكرها كأب وتفتكرها كأم، إن بعد اليوم الطويل أما بتتعب وتلاقي عندك وقت تقدر تقعد فيه، أكتر حاجة تستفيد منها إنك تعوض الناقص. إيه الناقص؟ علاقتك مع ربنا سبحانه وتعالى. طيب، إمتى أولادنا يحفظوا القرآن؟ وعلى هذا ده موضوع كبير، هفرغ له حلقتين عشان هناك إشكالية في التحفيظ أو في الوسائل المستخدمة في عملية التحفيظ، مش من القلقلة والعنعنة وغيرها من الأمور، ولكن في الوسائل الجديدة المفترض تخش في العملية التحفيظية عشان أولادنا يحبوا هذا الدين من منطلق الشخصيات والأساليب اللي بنستخدمها مع أولادنا. لكن إمتى يحفظوا فعلا القرآن الكريم؟ إمتى هيروحوا للمسجد؟ إمتى هيتعرفوا على المصحف؟ في أولاد ربنا كرمهم عندهم قدرة من الحفظ عالية جدا، وربنا كرمهم بأنهم بيحفظوا سريعا ومختمين القرآن الكريم وغيرها، لكن أنا بتكلم في المحيط الأكبر وفي العدد الأعظم وفي النسبة الكبرى من الناس اللي ما بيبقاش القرآن الكريم عندهم في الثمان أشهر اهتمام كبير. وبالتالي مطلوب قوي إن أنا إمتى أحفظ أولادنا القرآن؟ إمتى أوديه مركز من المراكز يكون في لعب وفي تنطيط وفي رسم وفي تلوين وفي مسابقات وفي غيرها؟ خلاص، كل الأمور دي إمتى هنعملها؟ النقطة الخامسة، تحفيظ وقراءة القرآن دي مهم ومن الحاجات الأساسية اللي المفروض الناس تتعامل معاها بشكل جيد وبصورة جيدة. وإيه الجايزة اللي هتديها لابنك عن تحفيظ القرآن بعد ما يخلص أول سورة وأول سورتين وأول جزء؟ وهل الهدف من حفظ القرآن في الصيف إن ولادنا يحفظوا القرآن، ولا الهدف الرئيسي انهم يحبوا الدين ده؟ ويحبوه ازاي؟ يحبوه بالحفظ ولا يحبوه بالوسائل المتبعة في عملية تحفيظ اولادنا القرآن الكريم؟ طيب، الصلاة على وقتها، هينزلوا امتى الجامعة؟ دي نقطة اساسية في كتير من الاسر، انا بتكلم على المعظم. اما ما الناس اللي هم يعني ربنا كرمهم بانهم بيصحوا اولادهم في الفجر وبينزلوهم معهم في المسجد وصلاة الظهر في مدرسة من المدارس وصلاة العصر والمغرب والعشاء، ده انا بتكلم في العموم من الناس. الصلاة في المسجد ما تبقاش مهتم بيها، طب لو مهتمين مش مهتمين بيها نداوم عليها فين؟ في فترة الايه؟ الاجازة، اكتر بشكل او باخر وبصورة او بالاخرى. هل معنى كده ان احنا مش هنوري اولادنا الكرتون خالص مع مساوئ الكرتون المختلفة مع عيوب الكرتون الكتيرة؟ الا ان الكرتون لو قنن وقنن وقته كمان، هيبقى الجايزة اللي ممكن ياخدها الطفل اللي بيحب الكرتون على حفظ القرآن مثلا، على الانتظام فيه، على الاجتهاد في انه يقرأ، على انه ساعد ماما او رتب او عمل. دي نقطة مهمة جدا. طيب، في في حاجات كتيرة قوي ممكن نحطها أثناء فترة الأجازة، هقولها بس بعد الفاصل ونرجع تاني إن شاء الله. شوفوا معانا ازاي نتعامل مع أولادنا اللي نربيهم، شوفوا معانا ازاي نتعامل مع أولادنا اللي نربيهم. اهلا بكم تاني اعزائي المشاهدين. بنتكلم على نقطة الاستفادة من الوقت في الأجازة. الأفكار دي كلها موجودة، بس هو المهم إن احنا ننفذها، والمهم إن احنا نمشي عليها، والمهم إن احنا أولادنا يطلع منها حاجات كويسة أوي. يعني فكرة إن هي فكرة الرحلات اللي احنا بنقوم بيها، مش لازم تبقى رحلات طويلة المدى، ولكن هناك أماكن كثيرة في هذه البلاد نستطيع إن احنا ناخدهم ونستدعي التاريخ ونستدعي المعرفة ونستدعي الثقافة ونستدعي حاجات كتيرة أوي. ما هو مش ممكن يكون كل حرجاتنا جري وتنطيط فقط لا غير، وأكل وشرب وانتهينا، لكن في حاجات كتيرة قوي ممكن البني آدم يتعلمها ويفهمها. حتى لو حاخدوا المسجد، مسجد من المساجد التاريخية الموجودة المتعلقة باسم من الأسامي زي عمرو بن العاص، أحمد بن طولون، زي غيرها من المساجد المختلفة، أروح للقلعة أحكي له عن, عن, عن, عن صوالات وجولات صلاح الدين. يعني الكلام ده هنعمله امتى؟ وعاوز اقولها من اجمل ما يمكن تلك الذكريات، والذكريات دي بتبقى موجودة، ان ابي او امي خدونا للحتة الفلانية، اتعلمنا هناك حاجات. الذكريات دي دائما بتنحفر في داخل نفوس أولادنا، وهي دي اللي بتكون العلاقات المستمرة بيننا وبينهم بشكل أو بآخر. الكمبيوتر بلاش، لا الكمبيوتر بس مقنن بعدد معين من الساعات، ونتيجة لجهد بيقوموا بيه الأولاد. عشان كده النقطة اللي بعدها بقول إن هو لازم أولادنا يشاركوا في المنزل. مفيش حاجة اسمها بيصيفوا أو في الصيف والولد ما بيرتبش الحاجة بتاعته، على الأقل يساوي سريره، على الأقل يفرد المرتبة بتاعه، يفرد الملاية بتاعته، على الأقل يلملم لعبه، على الأقل يساعدني في شيل الطبق بتاعه، على الأقل يغسل معايا الأطباق، على الأقل بيساعدني في الحاجة اللي بعملها في المطبخ، على الأقل في تسوية البيت وترتيبه وتنظيمه، عشان يبقى فيه انتماء، عشان يحس إن ده جزء منه وجزء من كيانه. مطلوب قوي ان ده يبقى جايزته الحقيقية بالنسبة لنا، انه طبيعي ان استمتع بالكمبيوتر طالما امتعت الاسرة، زي ما انا امتعت امي بفكرة المساعدة والتعاون والمثابرة وان انا ارتب وانظم، جاء الوقت ان استمتع بما احب زي الكمبيوتر وغيرها. فكرة العطاء المتوازن ده مطلوب. فكرة ان اذا احسن بياخد جايزته الطبيعية من أشياء طبيعية داخل اليوم. في حد بيقول يعني كل حاجة بقت مادية؟ إطلاقا. المسألة إن الطبيعي اللي بنقدمه لأولادنا كل يوم من غير ما يكون بمقابل أصبح له مقابله داخل المنزل الطبيعي. لا قلت نزود عدد ساعات التلفزيون ولا الكمبيوتر ولا اللعب، ولا نجيب لهم لعب عمال على بطال، ولا مع نجيب لهم الشولاتات على الشيبسي على الحاجات دي كلها. كل الحاجات دي إزاي من عمال على بطال؟ الولاد ما بيحسوش بقيمة. امتى يحسوا بقيمة الأشياء؟ عندما يجتهدوا فيها. عارفين الجايزة اللي ممكن يحصل عليها ابننا أما يساعدني في أكلة، أو في أنه بيعد مشروب، أو أنه هو يرتب حاجة. الجايزة الحقيقية في استمتاعه بما صنع. الجايزة التانية المادية، معنويا هو استمتع، ماديا هو قد لعب بما يحب وحصل على ما يحب. وبالتالي المعاني مش بس مادية، المعاني فيها معنوية، لكن بتأكد المعنى. الأطفال لما بيساعدونا بعد فترة وبيتعودوا على عملية الترتيب والتنظيم، بيبقوا عندهم روح معنوية عالية قوي وحب للشيء اللي بيعملوه، وبعد كده بيبقى المادي اللي موجود. في حاجات كتيرة جدا، منها المحادثة الإلكترونية، الشات، في شات ممكن نسمح بوقت معين مقنن بشكل أو بآخر، زيارة الأقارب، برنامج خلق الاسبوع، مين هيبقى اصبر واحد، مين هيعملش مشاكل في الاسبوع ده، مين هيبقى اكثر تنظيما، مين اللي هيبقى اكثر اقامه للصلاه وانتظاما فيها، مين اللي هيبقى يعني اكثر تعاونا، مين اللي هيبقى عطاء، مين اللي عنده اثار. نبقى كل اسبوع بنعمل مسابقه وفي الاخر بيحصل اي منهم على ايه، على نوع من انواع ده. المعسكر الصيفي، الرحلات الخلويه الخاليه من الالكترونات والالكترونكس والحاجات دي كلها اللي لعبت بدماغنا كتير. فكرة أن يخرجوا إلى رحلة خلوية يوم واثنين وثلاثة للشباب والأولاد اللي هم عندهم المقدرة أن يعتمدوا على نفسهم بعيدا عن بابا وماما في محضن آمن وفي وجود أفراد آمنين. إمتى الأولاد هيعملوا الخطوة دي؟ وإمتى هيتعلموا ينفصلوا عننا نفسيا عشان يبتدوا ينفصل يعني يعتمدوا على نفسهم عمليا إزاي عشان نخرج أحسن ما فيهم وأفضل ما فيهم؟ دوروا على المعسكرات دي وشوفوا وفين وبتطلع فين، وشوفوا وحاولوا أولادكم يروحوا مرة واتنين وتلاتة عشان يقدروا يستفيدوا من مسألة الإيه ده. وبالتالي من أول اللعب لتحديد وقت لمشاهدة التلفزيون، المشروع العمري، القراءة، حفظ وقراءة القرآن، الصلاة على وقتها، مشاهدة فيلم للكرتون ماشي، الرحلات، الكمبيوتر والبرامج المختلفة، المحادثات الإلكترونية، زيارة الأقارب، برنامج خلق الأسبوع، معسكر صيفي، كل هذه الأمور محتاجة إن احنا نحاول إن احنا يعني نعملها بشكل ضخم وبشكل كبير عشان نقدر نرتب لأولادنا مسألة الأجازة ووقت الأجازة. وفي أكتر من كده كتير، بس يعني هنقول إيه، هناخد الاتصالات لأن الاتصالات بقى لها فترة موجودة، لكن عشان اكتمال الموضوع وترتيبه كان لازم نتكلم فترة طويلة شوية عشان نستحس. هو الفكرة مش الأفكار دي، الفكرة أن تستحس أن احنا نفكر بطريقة تانية، نقعد مع أولادنا نعمل دائرة مستديرة، نقعد نتكلم نتناقش في وقت الصفة كده، عاوزين نستفيد من الأجازة، هتلعبوا هتعملوا، بس في سبيل أنهم يحصلوا على بعض المهارات المختلفة المتنوعة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي فن. لو سمحت، أنا عندي بنوتة عندها 3 سنين وشهر أو شهرين تقريبا، وفي بنتين تاني توأم عندهم سنة وشهرين، يعني الفرق تقريبا 2 سنين. البنت اللي عندها 3 سنين في شوية مشاكل، بس هي كانت زمان وهي صغيرة كانت بتمص صباعها، وبعدين بعد يعني بعد فترة أنا فطنتها منه، يعني كنت بحط لها على إيديها كده بلاستر، المهم يعني ما بقتش تمص صباعها. بس بعد فترة وهي عندها مثلا سنة وشوية كده ابتدت إن هي تعمل حاجة تاني، تمص لسانها مش صباعها، يعني حضرتك بتعمل حركة الرضاعة بلسانها، حضرتك فاهمني؟ حضرتك سمعني؟ أيوه. يعني بتمص لسانها مع حركة إيد كده، تمسك إيديا مثلا وهي نايمة جنبي وتقعد تحسس عليها وتمص لسانها كأنها بترضع، حضرتك فاهمني؟ أيوه. لسه بتعمل الحركة دي لحد دلوقتي. أيوة. من وهي من زمان، من يعني وانا حامل في اخواتها مثلا. بس لسه بتعمل لحد دلوقتي، مش عارفة يعني ايه الحل فيها، ودي حاجة نفسية ولا ايه، الجو المحيط الجو المحيط بهذا الطفل. الحاجة التانية اتأخرت في الكلام شوية، يعني وهي عندها 2 سنين ما كانتش بتتكلم لكلام بسيط قوي، كانت بتقول امي ابي نام. المهم راحت حضانة وهي عندها مثلا 2.5 سنين، اتحسنت جدا بعد 4 شهور في الكلام. دلوقتي برضو في تحسن، هي لسه في الحضانة يعني في بريك ايدي في تحسن، بس مش عارفة هل هي كده محتاجة برضو تخاطب ولا خلاص كده إذا متحسنت خلاص. مع مش بتكون جمل؟ مش بتكون جمل؟ دلوقتي بقت تقول مثلا عايزة أكل كذا أو عايزة أروح في حتة معينة. دلوقتي كلامها تحسن جدا جدا، بقت تكون جمل. أي فمش عارفه هل محتاجه حاجه ولا تاخر كلام خلاص كده مش محتاجه في حاجه. مش محتاجه حاجه، مش محتاجه خالص. طيب خير. وفي بقى هي حساسه جدا جدا جدا. ما لازم طبيعي، وبتغير جدا جدا من اخواتها، يعني حتى لدرجه انها بقت تقلدهم ساعات، تعمل حركات الحبو زيهم، تحاول برضو تعمل في ايه، هم بيبتدوا يتدربوا على مشي تيتا زيهم. فانا برضو مش عارفه ازاي يعني اقنن الغيره دي واخليها تبقى يعني عاديه زي بقيه الاطفال. وهي كمان في ملاحظه، هي لما بتقعد في البيت مثلا اجازه شويه بعد كام يوم بتتعصب وتبقى مش هاديه وكده، لما بتروح المدرسه وبعدين تقعد هنا او يعني البريكيجي ديت وترجع في البيت بتهدى والامور بتبقى احسن يعني. كمان هي تعرض طبعا لمش يعني المأساة يعني في الفترة اللي هي اللي اخواتها اتولدوا فيها، طبعا ما كانش حد بيساعدني وكده، فكان في ضغوط يعني. المهم هي في الفترة اللي اولادها اخواتها اتولدوا فيها كانت هي بقى مش بتنام، كانت اول بتنام جنبي، بقت تبعد خلاص باباها يعني جذبها لنفس ليه، وبقى هو اللي ينيمها جنبه وكده، فاستقرت شوية نفسيا. بس كانت في الاول في عصبية جامدة وفي حساسية جامدة وكده يعني، وكانت كتير بتعيط وكتير بتضرب اخواتها ومشاكل يعني وكده يعني، وبعدت عني. فانا مش عارفه يعني، هي دلوقتي برضو تعتبر بعيده شويه يعني، فانا مش عارفه ازاي ارجعها برضو ترجع قريبه شويه مني زي الاول واضبطها مع اخواتها يعني. طيب هو سؤال اخير بس، حضرتك عصبيه؟ بصراحه بتعصب على الولاد وبعلي صوتي. شكرا. شكرا شكرا شكرا شكرا. ايوه اتفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت، انا ابني عنده سنتين. ايوه. انا مش عارفه اتصرف معاه ازاي بصراحه. هو اما بيجي يشبط في حاجه فريخ فريخ دايما جامد، ما بعرفش اوقفه ازاي. لا بقدر الاهيه في حاجه، مش عايز اتلهى في اي حاجه، لازم ياخد الحاجه اللي هو عايزها. عنيد جدا بطريقه فظيعه يعني، وفرصه ما هو بيعيط اجي الهيب اي حاجه ياخدها يرميها في الارض. الهيب حاجه بالراحه برده مفيش فايده يعني، اضربه برده مفيش فايده، اخوفه باي حاجه برده مفيش فايده. في وسط ما هو خايف بيطلب برده الحاجه اللي هو عايزها. فمش عارفه اعمل ايه الصراحه. انا تعبت نفسيا جدا، ووالده تعبان نفسيا، واهلي كلهم تعبانين نفسيا بسببه. انا مش عارفه اعمل ايه. هو بس عنده سنتين صح؟ نعم. عنده سنتين. طيب هو حركته زيادة؟ جدا جدا. طيب الحمل والولادة كانت طبيعية؟ انا الحمل كان يعني كان عندي مشكلة فيه، ان هي لازم اقدر افضل نايمة لحد الولادة، وولدت قيصري وهو ما رضعش طبيعي يعني، رضع طبيعي لمدة 4 شهور وبعد كده رضع صناعي. لكن حركته زيادة. نعم. حركته زيادة جدا. الطفل الأول ولا؟ لا هو الطفل الأولاني. الطفل الأولاني يعني، ما كانش عندك أطفال تانيين؟ لا أنا لسه أول حاجة ليا هو. طيب هو الأول في الأسرة في العيلة؟ الأول في أسرة والدتي. في أسرة عندي أنا، لكن عنده والده هو الأخراني. بس أنا عاوزينك تهدي إن شاء الله. حاضر. حاضر. بس بالله عليك يا دكتور، انا بجد تعبانه، انا مش عارفه اتصرف معاه ازاي. حاضر. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي يا فندم. مع حضرتك عبد الرحمن. معايا عبد الرحمن 3 سنين ورقيه سنه. المشكله معايا مع عبد الرحمن، بحس شويه ان هو عنده تردد. هو طباعه شويه هاديه، واحنا انا وبابا بنحاول عامه ما نتعصبش عليه يعني. طيب هات لي ام عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. اتفضلي. ايوه فندم اتفضلي. من فضلك يا دكتور، انا عندي ابني عنده 3 سنين ونص يعني، تعبني خالص خالص، عامل مشاكل على مستوى الاسره كلها، سواء من ناحيه بابا او من مامته. كبير الحركه خالص يعني، ما بيقعدش على حيله خالص، ما بيستناش حتى يسمع اي كلمه ويفهمها يعني وينفذها. لا هو اللي في دماغه عايز ينفذه وخلاص. منتبه؟ بينتبه؟ هو ما بيحبش التلفزيون خالص يعني، حتى مثلا التلفزيون ممكن ما يسمعوش، لكن بلاحظ فيه مثلا يحب الالكترونيات يعني، ممكن اللابتوب يشوف مثلا حد بيفكه ويركبه وكده، يقعد قدامه ساعتين ما يتحركش. لكن اي حاجه يعني كرتون، اي نوع من انواع المسلسلات ما بيسمعهاش خالص. ماشي. بس وبعد كده دلوقتي بدا يروح حضانه. كويس. حصلت معايا مشكله يعني كده بسيطه، وعايزه استشير حضرتك فيها، ان الابله بتاعته بتشكي ان هو كثير الحركه. الابله بتاخدهم كلهم كده مع بعض عشان تحفظهم متلقين من القران، هو بيرفض تماما ان هو يقول. بس تيجي تقول له يا عبد الرحمن يسمع ما شاء الله، الاحكام تمام والحفظ تمام ومفيش اي مشاكل، بس هو ما بيرضاش يقول مع الطلبه. بدأت الأبلة يعني تنزعج منه وكده وتعاقبه، مثلا تدي زمايله ملبستين تدي له هو ملبسة، حتى لو سمع في الآخر لوحده صح. توقفه على السبورة وتذنبه. ليه؟ تضربه في آخر مرة تضربه بالقلم. إيه؟ وضربته بالقلم، وبعد كده لقيت بنت أخويا يعني لقيت العيال بيضربوه فوق، أنا ما كنتش موجودة باجي أخده في الآخر يعني. فلقيت اخويا بيضربوه خالص وكده، وهو عمال يعيط ومزنوق في الحيطه. طب بتقول لهم بيضربوه ليه؟ قالوا ده الناس اللي هي بتضربه كده عشان هو مش بيقول معانا. دلوقتي كره القران خالص، كل ما اجي احفظ له قران القران يقول لي ما كرهش القران. نعم؟ ما كرهش القران يا ام عبد الرحمن، هو كره المعلمه والمحفظه الذكيه المعيه صاحبه الضرب على الوجه يعني. ده انا مش فاهم الكلام. انا كنت اعرف الكلام ده، كانت كل ما تقابلني اهلا وعبد الرحمن ده ممتاز وعبد الرحمن ده كذا، وما اعرفش الكلام ده بيحصل ليه. انا كنت الاقيه بيعيط وبس. اه. وبيكره ان انا اقرا له قران او اراجع معاه او كده. دلوقتي انا بطلته من الحضانه خالص وقاعد معاه في البيت، مجرد ما بيشوف اي طفل حتى لو في التلفزيون ماسك ورقه او قلم او بيذاكر يجي يقول لي انا تعبان، انا عايز انام، انا بطني وجعاني، حاجات زي كده. انا مش عارفه اعمل ايه، ومش عارفه اوديه مدرسه ثاني ازاي. لا سهله ان شاء الله، هقول لك. حاضر حاضر. طيب بس إيه؟ ممكن إيه؟ بس نقطة أخيرة يا دكتور. إيه؟ نقطة أخيرة بس. آه. حاجة تانية، هو كان يعني من زمان وهو صغير بيخبط دماغه في الحيط كتير وفي الأرض وكده على الحاجة اللي هو مش عايزها. دلوقتي بدأ مثلا الحاجة اللي تحصل معاه في اليوم كله ما يحكيهاش، يعني مثلا ما يعرفش يقول حصل معايا كذا أو حد ضربني، لكن يجي بالليل وهو نايم مثلا يقول كل حاجة، يصحى في نص الليل يقوم يعيط ما أعرفش بيعيط ليه. وبس وبعد كده يجي يعاقبني أنا، مثلا هو إن راح عند حد وحد ضايقه مثلا في الحضانة أو حاجة يجي يضربني أنا، يجي يتعصب عليا أنا. مش عارفة يعني بيحبني حب لدرجة ارتباط شديد، لدرجة إن هو حتى ما بيقدرش يعني يتصرف او ينام او حتى يعمل اي حاجه من حياته الا لازم تبص عليا يا ماما. حتى لو مثلا لو انا مثلا واقفه في المطبخ يجي عايز ينام تحت رجلي وانا بشتغل. ماشي. ارتباط غريب، انا مش عارفه. وصل يا فندم، وصل السؤال. حاضر، شكرا. اتفضل. السلام عليكم. الو. اتفضل يا فندم. اتفضل. معاك ابو محمد دكتور من الكويت. اهلا وسهلا، اتفضل. والله معايا محمد اول بيبي عنده شهر سنه وشهرين، فهو عنده يعني متعلق بيا جدا، يعني ارجع من دوام يلغي مامته خالص ولازق فيا، يعني لدرجه ان انا ما اعرفش ادخل الله يعزك الحمام يعني، ولا يعني ما يسيبنيش اي لحظه، وبيعيط لو سبت لحظه يقعد عياط شديد جدا. دي اول نقطه، اتصرف معاه ازاي في الموقف ده؟ وانا بستجيب له لما بيعيط شديد، بستجيب له وما بستحملش ان هو بيعيط زياده يعني. النقطه الثانيه دكتور، هو عنده سنه وشهرين، امتى يجب فصله في الاوضه الخاصه دي، وامتى ما ينفعش يشوف العلاقه بين الزوج والزوجه؟ هو امتى يعي الكلام ده وضايقه؟ مهم الكلام ده. اه اه بس كده. حاضر حاضر، شكرا جدا يا دكتور. ربنا يكرمك. افرج جسمي. طيب بص يا سيدي، بصوا كل الأسئلة مهمة وذات أهمية. البنوتة اللي عندها 3 سنين وشوية دي هي طفلة حساسة، طفلة فعلا ممكن تكون عندها دافعية عالية للإنجاز، هتبقى قدراتها العملية عالية قوي والفنية والرسوم وغيرها من الأمور. طفلة حساسة، وبالتالي هي تأثرت بوجود أطفال آخرين، وهي ميالة إنها تبقى حنونة ومتأثرة وتحتاج إلى قدر من الحنو الشديد، وده بيبان حتى في عملية ملامسة الأم أثناء النوم عشان تستدعي بالذاكرة عملية الإيه الرضاعة الطبيعية. عشان البنوتة دي تبقى طبيعية عموما نفسيا، سيبك بقى من حتة إنها بتمص لسانها كأنها ترضع، وسيبك منها بتحك إيديها في إيدين حضرتك، وسيبك من الكلام ده كله، لن تستطيع هذه البنية أن تنشئ علاقة جيدة مع حضرتك إلا ما تخصها بشيء من الهدوء، نوع من أنواع الاهتمام الشخصي ولو لدقائق قليلة طول النهار خاصة بها هي. هذه الطفلة حساسة، وفي أطفال وبنات وبالذات البنات بيبقوا حساسين زيادة عن اللزوم، محتاجين وخصوصا البنت دي، وبالتالي مطلوب قوي ان حضرتك تحنو عليا حنوا شديدا، هتقل على فكره مساله مص اللسان والكلام. الحاجه الثانيه دي تروح حضانه على طول باستمرار، لان عندها طاقه كبيره. الطاقه العاطفيه يمكن ان تخرج في طاقه عمليه، وبالتالي في حضانه، في مركز من المراكز للتعليم، للفك والتركيب، للصلصال، للتلوين، لغيرها من الامور اللي موجوده. تاني سؤال، كان طفل عنده سنتين ومغلب ماما، وماما حتى قعد قدام على التليفون بتاعنا طويلا جدا، والطفل مهايبر العيلة كلها ومطلع عينيهم وما إلى ذلك. أولا الإهمال هو من الأشياء المهمة في التعامل مع أي طفل. خلاص، الإهمال بمعناه إن هو الطفل بيتعود إن يبقى له رد فعل معين وإنتوا لكم رد فعل معين، وبالتالي لو هو من الأول زعق وعيط وتأثرتم واديتوله الحاجة هيبتدي يزعق ويعيط أطول المرة اللي بعدها عشان تدوله الحاجة، لحد ما نوصل للا نهاية من العياط ومن كذا ومن كذا. الأطفال المفرطين في الحركة عادة في الفترات دي للأسف لابد من وضعهم في حضانات عشان المسافة تبقى طويلة والتفاعلات تبقى أكتر والتعامل مع الأولاد يبقى كبير، وبالتالي يبقى بتمتص هذه الطاقة ويتعلم بعض النظم اللي موجودة. هذا الطفل إذا كان بينام جنب حضرتك ينفصل شويتين عنك في مكان مخصص لنومه، وتبقى إشكالية، هتاخد لك 6 أسابيع أو غيرها عشان ينفصل عن حضرتك. لكن لو بينام جنبك كمان يبقى احنا أصحاب بقى وقاعدين وعايشين مع بعض، وما فيش قواعد ولا قوانين ولا نظم ولا غيره. الحاجة الأهم، هذا الطفل لو عنده أي مشاكل صحية زي اللوز، زي البرد، زي الحساسية، زي غيرها، تعالج، لأنها بتخلي مزاج الأطفال دايما هذه الالتهابات المختلفة، يعني بيبقى الطفل عصبي متوتر دائما موجودة، وخصوصا لو سرعة الترسيب عالية. أبو محمد بيتكلم في قضية مهمة، أنا سبت أم عبد الرحمن لأن في موضوع خاص بالحلقة القادمة مهم. أبو محمد بيتكلم على نقطتين، ابني بيحبني قوي لكن لا يمنعك أنك تخش الحمام، لا يمنعك أنك تؤدي وظائفك، هيعيط شويتين، دي مش قضية، لكن لابد أن يتعلم كيف ينفصل عنكم. مسألة أنه ينام لحد سن سنة وشهرين جنبك مش منطقي، مش عشان حاجة، بس هو لابد وأن ينفصل عنكم حتى يعتمد على نفسه وذاته. طيب العلاقة الخاصة، طبعا مطلوب جدا أن احنا ننفصل، والطفل لا يرى ذلك. الطفل قد يتصور ويتخيل وتلتصق في ذاكرته الأمور من بعد 6 أشهر، وبالتالي قد لا يفهم ما هو الأمر، ولكن قد يؤثر فيه في المستقبل أما يكبر ويتعلم كان بيحصل كذا وبيحصل كذا ما بين أبي وأمي. آخر سؤال، أم عبد الرحمن، الطفل مفرط في الحركة إفراط شديد، القضية مش قضية حضانة خالص. لو هو فعلا الأشياء العملية بتستهويه بشكل كبير يبقى محتاج إن هو يعني يروح حضانة، مش لازم يحفظ بس يروح حضانة حتى تستنسف طاقته. الحركة الزيادة عند الأطفال الغير منتبهين، الغير متعاونين، الغير متفاعلين محتاجين فترات في الحضانة حوالي 6 أشهر عشان تحكمي على الطفل إذا كانت الحركة دي محتاجة طبيب حتى تقنن ولا لا. مسألة بيخبط راسه دي أحد ظواهر إن الطفل ده مفرط في الحركة. مسألة إن هو بعض أوقات ما بيتجاوبش مع المعلمة، احتمال تكون إفراط في الحركة. عدم ثباته المكاني، إفراط في الحركة. اندفاعيته، إفراط في الحركة، وبالتالي هو محتاج بعد فترة إن لم تستقر حركته أن يتعرض على طبيب، مش عشان هو الراجل عقله في حاجة، لا، في أطفال 5% من الأطفال بيبقوا مفرطين في الحركة. أما مسألة مد الإيد بقى، معلمة مربية بترزع ولد عنده 3 سنين ونص، ده حرام بقى، حرام، يعني لا يجوز، مفيش قاعدة شرعية تقول الكلام ده، ولا قاعدة فقهية تقول نعلم أولادنا القرآن بضرب الوش، بالتحقير والتقليل والتقليل. مهما كنت أعظم معلمة للقرآن، لا يحق ليكي أن يلتصق القرآن الكريم بضرب على الوش. خلاص، زمان كانوا بيعلموا بالفلقة، ليه؟ لأن ما كانش في أي دواعي لأي شيء زي دلوقتي يجذب الأطفال. كان الولد بيروح للكتاب ويروح على الغيط ويرجع على البيت، لكن ما كانش في تلفزيون، ما كانش في كرتون، ما كانش في كذا، ما كانش في كذا، ما كانش في كذا. فأصبح هناك أشياء محببة عند الأطفال كثيرة. لو القرآن الكريم ارتبط بالرزع والضرب، وإن الأطفال المفرطين في الحركة يطبقوا إيديهم كده وإنهم يقعدوا عشان كلام ربنا سبحانه وتعالى، لا، ده للبالغين العاقلين المدركين. أما الأطفال اللي بيتحركوا وبيتنططوا، المفترض حتى لو هيحفظوا بالطريقة دي حتى يلتصق أن هذا القرآن غير ملزم لطفل صغير عنده 3 سنين ونص، ومش هتقولوا لنا ان هو ده كلام ربنا وبالتالي لابد ان يجلس طفل عنده 3 سنين ونص عشان ما بيتفهمش كلامي غلط، 3 سنين ونص يترزع في مكان ويقعد عشان كلام ربنا، عمره ما هيستشعر كلام ربنا الا بمحبه ربنا سبحانه وتعالى وحب القعده نفسها والتصاق ده باللعب والتنطيط. فما فيش غضاضه ان الطفل ينطلق ويجري ويتنطط وهو بيحفظ، مش مهم يسترجع مع حضرتك، لكن مهم يسترجع مع ايه في اي وقت ان شاء. ممكن الطفل المفرط في الحركه محتاج انه يبقى لوحده مش مع مجموعه، لكن احنا هنفرد لهذا الامر الحلقه القادمه اسس العلاقه ما بين اطفالنا ورب العالمين، ده موضوع تاني. وممكن في بدايه الحلقه ننوه على وسائل اخرى لتعليم اولادنا القران. يا رب يكون وصل المفهوم. فإذا فرغت فانصب، 3-4 سنين من أعمار أولادنا ما تروحش هباء في الأجازة، نظموا رتبوا. ويا رب كده آخر الأجازة ما نعمل حلقة كده نقول لكم كيفية الاستفادة من الأجازة تبقى مختلفة، حاجة كده تليق بأن المجتمع كله في ثورة، في تغيير، في نهضة، في عملية إعادة تحول. جزاكم الله خيرا، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخاتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا ازاي نتعامل مع اولادنا اللي نربيهم طبعا ومحدش فينا كامل، هنحاول ناخد بايديهم. شوفوا معانا ازاي نتعامل مع اولادنا اللي نربيهم، شوفوا معانا ازاي نتعامل مع اولادنا اللي نربيهم طبعا ومحدش فينا كامل، هنحاول ناخد بايديهم. شوفوا معانا ازاي نتعامل مع اولادنا اللي نربيهم.